وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم فعجبوا قولهم أهي كنا ترابا إنا لفي خلق جديد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم فإن ربك ويرسل الصواعق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب وهو الواحد القهار. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله